يسألوني كيف تكون زكاة الذهب بالفضة؟ 100 جنيه ونص بالإجماع قال الحلال. لكن دعوة أن يرى أن الظلم التي استعمل القلائد والأسوة ليس بها زكاة، والصواب بها الزكاة ولو أنها تستعمل فإذا بلغت نصاب الذهب 20 مثقالا ومقداره بـ100 جنيه ونص مقداره بنظام غير إذا بلغت النصاب زكاها في 1025 في 40001 في 1000 ونص وهكذا وغلوه. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.